السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الفضل ده أنا بحب أبتدي من الآخر. بص بأي ورق دروس غير ورق تلاقيه بادئ باللمفة درايس. بادئ باللمفومة ليه؟ من آخر اللمفومة هي عودة اللمفاتي. مش هنعمل في الآخر. في ده في الأول. تعالى نشوف القصة بتمشي إزاي. جماعة اغلس ما في الليمفوما اول 5 دقايق شرح كلاسيفيكيشنز بتاعتها بنت كلب زباله. بعمل انا مع طلبه مجامله كل سنه مش دفعتكم بس مش كنكم اهم دفعه مديها فلا طبعا زي دي احسن دفعه اديتها لا احسن دفعه اديتها في حياتي لكن ستيل انا ضميري واحد مع كل الدفع. في دفع وحشين غيركم كتير لكن دي احسن دفعه مديتها عشان كده تعالوا نحفظها سوا. لو حاولت تحفظوهم في البيت هي كلاسيفيكيشنز هي باثولوجي العلم دي حته مش جراحه بس هي ايه؟ الاول بتفتح اللي فوق بتلاقي الكلاسيفيكيشن. لو انت ما تحفظها بتعقدك وما تقراش بقيه الشابتر. تقول دي ما نقولش كده ما نقولش كده يعني طب انا اقرا فاريكوز بقى النهارده وخلي بكره. والله دايما الواحد يحب يشير حاجه مش عارفها. تقول ايه؟ لا انا بقعد اقرا اللي فاتك واعقد نفسي ليه؟ طب انا اقرا الفاريكوز ما تسال رام بقى يقول لك ايه؟ ريفيجن للفاريكوز. خلاص؟ تعالى بقى افهمكم بس رجاء هتسيب الورق كل الكلام بالورق عشان نحفظه سوا. جماعه ايه بقى حكايه الليمفوما؟ جماعه طب النهارده سالت سؤال في الشقوه صحيح؟ ها؟ ولا واحد عرفه، ها؟ هي الليمفوما تعريفها ايه؟ It is the commonest primary malignant tumor of the lymphoid tissue. اسال سؤال ولا واحد عارف، ايه الليمفويد تيشو ده؟ ايه الليمفويد تيشو؟ اللي موجوده في الباجي كباجي. الليفر ده الليمفويد تيشو؟ في ليفر هو الليمفويد تيشو. الكاد يعتبر احد انواع الليمفويد اورجنز. الليمفويد تيشو هم الاثنين يا ابني. الليمفويد والسبلين بس. زي كل تيشو بقى حتت الليمفاتيك لكن ماسك الليمفويد اورجن. الليمفويد اورجن هي الليمفويد والسبلين وبس. خلاص؟ ايه تعريف السبلين يا دكتوره؟ It is the biggest lymphoid aggregation in the body. It's called the spleen. يبقى بص اما كان لا سيب الورقه ده وتروح معايا بص It's the biggest lymphoid aggregation is spleen. فما بقول ايه؟ هو ايه الليمفويد تيشو تقول لي الليمف نودز والسبلين. سالت النهارده سؤال بقول لهم تعريف الليمفوما هي برايمري مالجنت تيومر اوف ليمفويد تيشوز. سالت سؤال هو في اثر برايمري ليمفويد التيومرز من الفوتيشن برايمري في الليمف نود فيها اورام برايمري وسكندري اقول ايه ده الكومرس برايمري فانا اسالك سؤال وفي اذر برايمريز برايم سرطان يطلع من الليمف نود والسبليت ده ساركوما ده بتاع هم واحد راح قايل نفس كلامك وكان قاعد في نفس برضه نفس غريبه انا قال ايه اللوكيميا لا مالتو ميلوما كامل هبل بقى ده بلاز ما سبته ما بتاعي حاجه زي اللوكيميا انت مربوط لوكيميا يا لا فسالت السؤال يلا كده يروح بابا قول لي هي اللوكيميا يا محمد مش عارف انا عايز اسال السؤال طب عامل لي بورم يلا عامل لي بورم هي خلاص معلش يا محمد ضيعني هي اللوكيميا دي برايمري تيومر بيطلع من الليمف نود ولا سكندري وفي الامتحان ركز لا تسقط يعني لو جبت رقم سقطت يعني ده انت عارف هي اللوكيميا بتطلع من الليمف نود ولا بتطلع من بوم مارو وتعمل ميتاستاتيك ديبوزيت في الليمف سيبوه سيبوه وقع عامل لي فيرش دماغه قول بتطلع من بوم مارو وبتروح للليمف نود بتطلع من الليمف نود تروح بوم مارو ركز كده مع بعض بتطلع من الليمف نود تروح بوم مارو بوم مارو تروح الليمف نود ولا بقول لك ايه يحكي كده ينفع وكده ينفع ها؟ لا كده ينفع كده لا ايه ده؟ بس لا ينفع اليسرى فاهم الوكيل احسن منه؟ اليسرى ده احسن منه؟ للاسف الشديد صح يختي كده ينفع ليه؟ بص انت بس ايوه النهارده بسال السؤال ده طبعا الدكتور اسامه طلع عينه معاك واكيد في اللوكيميا بتوع الاطفال اكتر ناس قالت دون اللوكيميا فاكر دول الاطفال بتوع البطن. يا جدع يعني مش عايز ايام تصور انا بس كان ايامنا بتوع الاطفال بيقول لك اللوكيميا وكلاسيفيكيشن ومش عارف ايه اللوكيميا والليمفاتيك ومايلويد وهيليسين لوكيميا والهيليسين لوكيميا سبع شعرها كده وجيبه كده والخلايا مشعر شغلانه مضيقه كده غلطان حلو. لما انا اسال اقول اللوكيميا برايمري اور سكند نيوبلازم اوف ليمف نود الطالب المحترم يقول لي ايه؟ والله يا فندم اللوكيميا دي is a spectrum of diseases. It's not only one disease. What leukemia you want? Lymphatic leukemia or myeloid leukemia? شوف بقى الكلام. Lymphatic leukemia originates from the lymphoid tissue and go to the bone marrow. Myeloid leukemia originates from the bone marrow and go to lymph nodes. بص حتى لو انت شغلت دماغك في الاسم يعني بص lymphatic وتاني myeloid. Myelo لفظ معناه bone marrow. Lymph معنى لفظ معناه lymph. اذا وجينا ما هو ده احتاج عليكم بقى في الامتحان الاسئله دي عند الاساتذه بتسقط ليه؟ في دماغ دي تكاد في دماغ ده بيزي يقول لك انا بسال الواد اللوكيميا دي طالعه منين مش عارف الليمفوما طالعه منين مش عارف ايه الفرق بين اللوكيميا والليمفوما مش عارف هو في دماغه ان ده ايه؟ يعني قال بيتر بيتر احنا دكتور ازاي ده؟ اقول له طب يا ابني اللوكيميا طالعه منين؟ بمر ولا بيجيب فلوس الواد مش عارف طب انت ازاي ما يعالج على الناس ازاي ده فاهمين قصدي بص بقى يا جميل يبقى احسبها لك انا معلم كده الاورام اللي بتطلع برايمري من الليمفويد تشو يهبل هم ورمين اتنين والاتنين بيبتدوا بكلمه ليمف ليمفوما وليمفاتيك لوكيميا اللوكيميا بيتشعب في البطن والاطفال هنديك واحده الليمفوما في الجراحه بس قادر يا هقول لك ايه البرايمري تيومرز اوف ذا ليمفويد تيشو ليمف هي هو فين فيهم كلمه ليمف تقول لي ايه البرايمري نيوبلاستيك بروسيس اوف ليمف نود هي الليمفوما والليمفاتيك لوكيم اقول لك طب المايلويد لوكيم اتس ا سكندري نيوبلازم اوف ليمف نود بس مايلويد مايلويد ايه اللي جاب ليمف نود مايلو حاجه هو مره بعدين بتروح الليمف نود بعد كده مفيش مشاكل تعتبر سكندري نيوبلاستيك بروسيس اوف ليمف لكن الليمفاتيك لوكيم از ا برايمري نيوبلاستيك بروسيس اوف ليمف صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى نقول ايه؟ تقسيمات الليمفوما. اغلس حته في القصه اول خمس دقايق دي، لو انت بص انا بعتبر دي عقده الليمفوما، يا رب ما اخلصش غيرها النهارده. انا هشتغل معاكم لغايه ما الحصه تخلص. مش الليمفاتيك بالذات ما بحطلوش عدد الصبح اقول ايه؟ يخلص صفحه 2 7 10 انا وحظ، المهم ايه؟ نخلصه حتى لو سلو، عايز المثل يجيب لك ايه؟ سلو باتشور. سلو بات يعني يخلص خلص. يعني الفرق ما رجعنيش تاني خلاص دخلنا على الله انواع الليمفوما ايه في عندنا هوتشكن الليمفوما كل يسيب الورق بقى اقسم بالله ما هزود كلمه على الورق انا فاهم الورق بس سيب الورق خليك معايا بص في عندنا ايه هوتشكن الليمفوما وما هوتشكن الليمفوما دي البدايه بص بقى طب على اساس ايه هنقول وهخليكم تسمعوا وتقولوا زي ما التسميه بنقسم الليمفوما هوتشكن ونان هوتشكن على اساس ايه؟ على اساس خليه اسمها دورسي ريد شتيرنبرج سيل دورسي ريد شتيرنبرج سيل بص بقى جماعه بص معلش شويه شرح بصوله غلسين لكن ايه هي دي بدايه الباب غلسين احنا ناخد شرح فيهم هتحفظهم عباس يا عباس يعني ايه شويه دقيقتين دول هيتحفظوا ما حفظتهمش مش عارف الليمفوما في حياتك هما خلصين مش كده عايزك تبقى راجل تحفظهم معايا بص يا ريس ما بيجي لنا عيان عنده ليمف نود كبير بناخد بايوبسي انا بتفتح البايوبسي ده وتاخد منه سلايد تحطه في الميكروسكوب بتلاقي دايما الليمفوما كاركترايز باي بليومورفيزم تلاقي خلايا عدة اشكال جميع انواع البلاد سيلز موجوده فايبروبلاست وايزينوفيلز وبيزوفيلز وليمفوسايتس وهيستوسايتس واللي انت عايزه لكن اهم حاجه عندي في خليه كبيره اسمها دور سيريل شتيرنبرج سيل تبقى خليه كبيره وليها تو ميرور ايمج نيوكلايك ان ذا سنتر فيها اثنين نيوكلايك في النص زي بعض كده واحد شاف نفسه في المرايه او ناس يسموها بينس ونابليت كان يعني التشابه عارفين بينس ونابليت يعني ايه؟ في بيجوا يلعبوا قمار في بدايه لعب القمار بيجيبوا الترابيزه كده وياخدوا عملات اسمها البينس حطوا قدامه بينس وقدامي بينس لازم تكون صوره سيمتريه حط قدامه زي قدامي قدامه 10 قدامي 10 فكان يعني السيمتريه يقول لك ايه بينس ونابليت اللي هي بدايه لعب القمار يحطوا عملات بصوره متساويه قصاد بعض او احسن تشبيه اسهل كان واحد شاف نفسه في الملاهي الخليل لازم احفظ اسمها اسمها ايه دولسي ميدي شتيرنبرج سيلز. في كتب تختصرها بدل الاسم الكبير ده والاجريد سيلز او شتيرنبرج سيلز. هي اسمها الكامل دولسي ميدي شتيرنبرج سيلز والاجريد سيلز شتيرنبرج سيلز. ياخد اي واحد بالثلاثه يعني. لكن هي اسمها كامل ايه؟ دولسي ريد شتيرنبرج سيلز. ليه انا عمال اعيد وازيد في اسمها والنبي ما انت كاتبه؟ موجوده في الورق طبعا. بص هي دي السيل اوف كلاسيفيكيشن اوف لينفوما، ما ينفعش ما اعرفهاش. ده احنا بنقسم اللينفوما هوتشكن ونون هوتشكن على اساس الخليه. انا واحد جاله سرطان في الليمفلود، ده ايه؟ السرطان في خلايا سرطانيه ليمفوسايتس وايريثروسايتس وايزينوفيلز وبيزوفيلز وفايبروبلاست بس، تبقى نون هوتشكن لينفوما. لان الخليه دي بقى هوتشكن لينفوما. اذا هذه الخليه بيسموها يا ريس السيل اوف كلاسيفيكيشن. ده دي الخليه بيقسموا بيها الليمفوما الى هوتشكن ونون هوتشكن، ما احفظهاش تضيع. حلو قوي. طب نيجي بقى على النون هوتشكن الليمفوما، فاهمين قصدي؟ هقول الكلاسيفيكيشن بتاعتها بس. جماعه بتتقسم ازاي؟ النون هوتشكن الليمفوما از الليمفوما ذات از كاركترايزد باي ابسنس اوف دوز 3 دي شيرنبرج سيلز. امال ايه اللي هوتشكن الليمفوما؟ اتس الليمفوما كاركترايزد باي بريزنس اوف دورس ريد شتيرنبرج سيلز. جماعه عيب قوي لما بقول كلام اللي ورا الناس اللي ورا، مش قول اللي في اللي ورا خليكم معايا عشان خاطر اللي في البيت اللي مش هيسمع كلام يبحث عنه ده فور يو، مش هقول لحد جدل. انا عايز تفهموا اللي فاتك عشان خاطر في بقى اللي ورا عشان خاطر يلا يلا في كده خليك معايا تستفيد اكتر بكتير. بص بقى طب ازاي بتقسم النون هوتشكن الليمفوما؟ الجماعه البريتش بيقسموا النون هوتشكن الليمفوما الى ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد. الديفرنشيت التلاتة بص ليمفوسيتك هيستيوسيتك اميكس. الانديفرنشيت الاثنين بليومورفيك وبيركت سيرفوم. تمام الكلام تاني. بص ليمفوسيتك هيستيوسيتك اميكس ديفرنشيت يعني الخلايا بتاعتها خلايا محدده وباينه قدامي خليه بعينها اسمها ديفرنشيت. بص لو لقيت الخليه عباره عن ليمفوسايت هي بتبقى سمول سيل ولها لارج بيزوفيريك نيوكليس كده مش مواصفات اسمها ليمفوسايت. الهيستوسايتس تبقى لارج بيل سيل ولها انتجريتد سيتوبلازم كده وبيل نيوكليس. جماعه اسمها هيستوسيت او الاثنين مع بعض اسمها ميكس. يلا اللي عايز تسمعها معايا ها ها لا لازم نحفظها ما هي لازم تحفظ ما فيهاش فرق ها ديفرنت قول معايا ديفرنشيتد وعن ديفرنشيتد. الديفرنشيتد ها ليمفوسيتد وميكس يا تلاقي ليمفوسايتس بس يا هيستوسايتس بس يا الاثنين مع بعض. ده كمان ساعات بيرجعوا يقسموا كل واحده بورن ديفرنشيتد وير ديفرنشيتد بورن ديفرنشيتد وير ديفرنشيتد كمان. اما الاندفرنشيتد نوعين بليومورفيك يعني خلايا عديده الاشكال، تلاقي انواع كتير بقى من الخلايا هيستوسايتس وليمفوسايتس وايزينوفيلز وبيزوفيلز او حاجه اسمها البيركتس ليمفوما هندرسها الحصه الجايه. دي بتيجي نتيجه حاجه اسمها الايمشتاين بار فيروس وبتيجي في الاطفال الافارقه الصغيرين عشان كده ساعات نسميها مالجنا ليمفوما اون افريكا. فاهمين قصدي؟ نتيجه الايمشتاين بار فيروس بتاع الانفكشس مونو نيوكليوز. جماعه اللي انا بعملها تسالني في النص كده وانا قدامك كده ضميرك يرضى توقفني؟ توقف مسيرتي؟ ولا خليك معايا محدش ينفع يقاطعني دلوقتي وانا مندمج في الدور. شو انا غلطان؟ يبقى عندي الليمفوما ايه؟ ها؟ ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد. سمعوا معايا مش ينفع تقعدوا هو الليمفاتيك جماله انتر اكتف احلى دفعه اللي حبوا مني اللي فاتت خدالي اكشن هتسمعوه وانا اقوله خلاص ولا كاني قلت حاجه. ها؟ ديفرنشيتد قول كله معايا وان ديفرنشيتد. الديفرنشيتد ايه؟ طب الان ديفرنشيتد بس ساعات بيرجعوا يقسموا يقول لك ايه؟ كل واحده من كل الخمسه دول ساعات تبقى نيوديونال او ديفيوز، ساعات السرطان ياخد النيوديونال ديفيوز او ساعات تبقى كولاجين باندل مقسماها نيوديون والنيوديونال بيتحول لديفيوز ما عدا البيركتس هي الوحيده اللي دايما ديفيوز. يعني يقول لك اي واحده من دول ساعات تبقى ديفيوز او نودولر ديفيوز او نودولر ديفيوز او نودولر ما عدا البيركتس دايما ديفيوز دايما ديفيوز. لا بعد استني من الاول ليه مره كمان. ها يلا ايه تقسيمه اللي فوق في هوتشكن نون هوتشكن على اساس ايه؟ دول سي شتيرنبرج سيلز. طب نون هوتشكن ديفرنشيتد وان ديفرنشيتد. طب الديفرنشيتد لو الان فرانشيد ريوموفيك وبيركتس عيد تاني عيد تاني مع مره ليا انا احسن مش حافظها. ها اند فرانشيد ديفرنشيتد. طب ديفرنشيتد ليمفوسيتيك ميكس. طب الارمي ديفرنشيتد ليمفوسيتيك. ساعات يكون نودولار وساعات يكون ديفيوز. ما عدا البركن دايما ديفيوز. بيجي في الامتحان يقول لك ايه؟ مش دي التقسيمه اللي انا عايزها. بعد شوف انا عرفت فيها ازاي؟ يا باشا لا ويسيبك في الوقت. يا بعد ما طلع عند امي ويقول لك كل ده تقول دي اللي عايزها، اقول لك دي البريتش كلاسيفيكيشن. في حاجه اسمها الامريكان كلاسيفيكيشن. تسمع على مور ريسنت كلاسيفيكيشن. هي في مصر كنا ماشيين على التقسيمه دي. الامريكان بيقولوا تقسيمه ثانيه موجوده في الورق طبعا. وقلنا لك في مربع كده بص جماعه تقول له ايرس في انذر كلاسيفيكيشن للنون هوتشكن. يقول لك بي سيل لينفوما. تي سيل لينفوما. هي اهم حاجه تعرف بي سيل. هو بص الانجليزي يقول لك ديفرنشيت ان ديفرنشيت. الامريكان يقول لك بي سيل والتي سيل. يقول لك ايه؟ بي سيل لينفوما. تي سيل لينفوما ليمفوبلاستيك لينفوما اند هيستوسيتيك لينفوما. الكومنست هي البي سيل لينفوما ودي بترجع تتقسم الى سمول سيل لينفوما ولارج سيل لينفوما ونكسد وإميونوبلاستيك. معلش غلسه شو انا حفظت. يلا من اول تاني. مع هو ايه بس خلاص زي ما اول هنا خلصت خلاص. هي دي التقسيمات الغبيه اللي في الامتحان بيسالها فيها. يقول لك بس ثانيه فاهمين. بص يلا يقول لك انا يا من عايز انظر كلاسيفيكيشن. يقول لك يا باشا انا عمال انا هربط في بي سيل لينفوما تي سيل لينفوما ليمفوبلاستيك هيستوسيتيك. تاني ها قول معايا بي سيل تي سيل ليمفوبلاستيك هيستوسيتيك. بلاش تقول عارف دول بي سيل وتي سيل خلاص عارف انك عارف. حتى لو نسيت الدنيا خالص تقول له يا باشا في اللي هو بي سيل يعني بص هم التقسيمتين قالوا في العالم ايه؟ يقول لك ديفرنشيت ان ديفرنشيت. لا مش عاجباني خلاص بي سيل وتي سيل. فاهمين قصدك؟ بي سيل لينفوما اللي هي سمول او لارج او ميكسد او اميونو بلاستيك. يا ساعتها خلايا صغيره او كبيره او الاثنين مع بعض او في خلايا اسمها اميونو بلاستيك. دايما يلا من اول بس لعلمك كده بقى خلصت غرست اللي فاتت الشهر اللي فات دول. يلا هقولها كده مره وانتوا اسمعوا لي مره. بنقسم الليمفوما لايه؟ ها؟ هوتشكن على اساس ايه؟ الدوكس بيرج سيل. لو ذاكرت واحدة الكلام ده في البيت بغلس قوي. مع بعض كده بقت الامور اسهل. ها؟ فاهمين ايه؟ ها؟ هوتشكن ونان هوتشكن. طب النان هوتشكن؟ ديفرنشيتد ليمفوسيتيك وميكس اند ديفرنشيتد ليمفوسيتيك. ان البيركت احد انواع النون هوتشك. يقول لك ديفاين بيركت ليمفوما ات از ان اند ديفرنشيتد نون هوتشك ليمفوما. ديفاين ليمفوسيتيك ليمفوما ات از وان اوف ذا تايبس اوف ديفرنشيتد نون هوتشك ليمفوما. شفت الكلام اللي فاتك بقى لذيذ وزي الاول. يا ابني التقسيمه دي مش عجباني يا ابني. في تقسيمه ثانيه. حاضر يا باشا. في عندنا بي سيل لينفوما تي سيل لينفوما ليمفوبلاستيك اند هيستوسيتيك. تاني معايا مع لازم تبقى ها بي سيل تي سيل ليمفوبلاستيك هيستوسيتيك. جمع التكرار وانا هيحفظ. ها بي سيل تي سيل ليمفوبلاستيك هيستوسيتيك. مره كمان بي سيل تي سيل ليمفوبلاستيك هيستوسيتيك. ولا ايه الكومنس هي البي سيل. لا تعرف بقى انواع البي سيل لينفوما. ايوه بي سمول ولارج وميكسد اميونو بلاستيك. يخشوا ببعض بقى يعملوهم كده مع بعض. ها ايه في سمول لارج ميكسد اميونو بلاستيك. طب الاصل ايه؟ بي سيل تي سيل ليمفوبلاستيك هيستوسيتيك. طب الاصل ديفرنشيتد ان ديفرنشيتد. طب بنقسم هوتشكن ما هوتشكن على اساس ايه؟ عادي تاني ها تمام تمام. تعالوا بقى النهارده ناخد الهوتشكن ليمفوما. ناخد ايه؟ الهوتشكن ليمفوما. نبتدي اول واحده الهوتشكن. جاي سؤال عشان سؤال ايه؟ طب ما فيش سؤال شاطر تمام خلاص سؤال الجو في النص شاطر كده. بقول لك ركز يا ايه جاوب. عندك سؤال غير اللي فات؟ بص بقى جماعه بص كان كده في الجنب اخر حصه تعالى جماعة بس لا عشان خاطر بس تعال بينا كده نص ساعة في الهوتشكن الليمفوما جميل. عارف بقى أغلس حتة في الليمفاتيك أنا دلوقتي كده ريليف اللي هي الدكلة يعني ليمف. إيه الليمف نودز؟ فاكر رينج أوف ذا بادي تقسيمات الليمفوما علمك دي الحتة الغبية. عارف بقية الشرح بقى كلام زي العسل جميل. جالي سؤال ريتم بيقول ديسكاس هوتشكن الليمفوما أكتب عليه إيه؟ بص يلا بقى تدي موديل أنسل للسؤال ده. إيه الديفينيشن؟ ايج اند سكس كلينيكال ديشن. اغلى عنوان بيجي مسكيه بقى كلينيكال ستيج باثولوجي اند باثولوجيكال جريد هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. في عنوان كده اسمه بروجنوزس. لما اكتب على ويبر تتحفظ. يعني انا بديسكاس جيفن اكونت اون هوتشكن لينفوما، ايه العناوين الرئيسيه؟ ديفينيشن، ايجنت سكس، كلينيكال بيكتشر، كلينيكال ستيجنج، باثولوجي، جريدنج، بروجنوزس، انفستيجيشنز، تريتمنتس. يلا بقى نقولها كده مع بعض، يلا جماعه جاهزين؟ يلا بص بقى، ايه الديفينيشن؟ هوتشكن لينفوما از ا لينفوما ذات از كاركترايزد باي دورسي ريد شتيرنبرغ سيل. اوصف لي يا ابن الخليلي ات از ا لارج سيل وذ تو ميرور ايمج نيوكلياي ان ذا سنتر. بس السؤال ده حاجه بيعرفها. ايه يا ابن الهوتشكن لينفوما؟ يعني هي ملهاش اجابه واحده، هي ايه بتقول لي كده؟ ها؟ لينفوما ذات از كاركترايزد باي بريزنس اوف دورسي ريد شتيرنبرغ سيل. ايه ايجنت سكس؟ هي تحب الميلز باي مودل، تحب اليونج والاولد ميلز. لكن في قاعده في السرطان دايما بتقول ايه؟ عافانا الله واياكم، نو ايج اند نو سكس از اميون. هي تحب اول ميلز اكتر، لكن مش فاهم في ما جالهاش، لكن هي الميل اكتر، وتحب التشيلدرن والاولد، يعني الصغيره والناس الاولد. هقول لكم بقى الحصه الجايه النهارده هناخد هوتش، المره الجايه انا اقول لكم ان هوتش بتحب الميدل ايج 30 40 50. الهوتشكن يحب البيدياتريك، يحب الاول، يعني 6 7 سنين والناس 70 80 سنه. اكستريمز اوف ايج باي مودز، له مود في اليانج ومود في الاول. اكستريمز اوف ايج، لكن مش معنى كده ما تجيش تبص برضه في الطب لك ايه؟ نو ايج لان نو سكس از نيون. يعني وارد ست عندها 30 سنه يجي لها هوتشكن لينفوما، مش حرام ولا غلط، لكن مش طبيعه، مش العادي بتاعه. العادي بتاعه يحب العيال ويحب الناس الصبيان الميلز. ايه كلينيكال بيكتشر؟ كل واحد يجي لورا ويبص لي، صدقوا بالله ورق الليمفاتيك اللي انا عامله معاكم ده لو حفظته صم اقسم بالله يعديك دكتوراه. هو اللي فاتك اصله كلمتين صغيرين محدود، هو بس مش مذاكراه. يعني لو انت دخلت في جوال بكالوريوس كلمتين دول ماجستير ودكتوراه تعدي. خلاص؟ ايه بقى معنى؟ ايه كلينيكال بيكتشر اوف هوتشكن لينفوما؟ الموست كومن بيجينينج اوف هوتشكن لينفوما از بينلس انلارجمنت اوف سيرفايكال لينفوما لوكالايز سيرفايكال لينفوما. تحب تديني قوي بالسيرفايكال لوكالايز سيرفايكال لينفوما، تحب تديني قوي سيرفايكال لينفوما. عايز بقى كلام محترم قوي، مش كاتبه في الورقه ده، ده ليكم تو فرق كلينيك. حب قوي عايز بقى كلام محترم، اللور ديب سيرفايكال، يعني انهي جروب في السيرفايكال؟ بص اقول لك قاعده عامه كده، اكتر ليف نود في السيرفايكال يتبروا اللي هم اللاترال سايد، الابر ديب واللور ديب. معلومه كده من اخوك ياسر، الابر ديب يموت فيها التي بي، اللور ديب يموت فيها الليمفوما. يعني لما يجي لك طفل صغير ابر ديب سيرفايكال غالبا تشوبرجيتس، اللي هو الديب سيرفايك غالبا الليمفوما. الحاجات اللي بقولها دي كلام لايك جولد. بص التي بي يموت في الابر ديب سيرفايك، الليمفوما تموت في اللور ديب سيرفايك. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى زي ما بقول لحضرتك ايه؟ بينلس انلارجمنت. كل بص لي هنا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بينلس انلارجمنت اوف سيرفايكال ليمفوما. تبتدي ايه؟ في 80% لوكالايز سيرفايكال ليمفادينوباثي. دايما تبتدي هنا كده، بعد كده تنزل ديسيندنج مانا رير، يعني ممكن تاخد ميديستاينال ده رير، اكسيلري رير، ابدومينال رير، انجواينال، كل ما تنزل اقل اقل اقل اقل 80% سيرفايكال، وبعدين اقل تاخد ميديستاينال، وبعدين اكسيلري، وبعدين ابدومينال ليمف نود، وبعدين الانجواينال، وبعدين بوبليتر، كل ما تنزل اقل، لكن الكومن بيجينينج هي بينلس انلارجمنت اوف سيرفايكال ليمف نود. اسالك سؤال محرج يا اختي العزيزه، بصي هتغلطي، شوفي من دلوقتي عارفه تغلطي. جنراليز ليمف ادينوباسي رير او كومن؟ ليمفوما جنراليز ليمف ادينوباسي كومن. تردوا يا ابني كومن. جنراليز ليمف ادينوباسي رير او كومن؟ كومن كومن كومن كومن. عايز تقول ايه؟ ما تردي، ما تخافيش، مش امتحان، واضح حاجه ورزق الله. ها؟ لا لا مش كومن. رايك مش كومن؟ مش كومن كومن كومن كومن. كومن مش كومن. طبعا زعلان منك. ليه؟ انا جوه اصلا في مصر. بقول لك ذا كومن بريزنتيشن از لوكالايزد لينفادينومس. ذا كومن از لوكالايزد ما انا شرحته لو في الاخر جنرايز بقى كومن ولا رير؟ قلت ليه؟ برضه ذا كومن بريزنتيشن از لوكالايزد لينفادينومس. اسالك بقى جنرايز لينفادينومس كومن رير فيري رير انت عارف متلخبطون مين؟ اللوكيميا. ايوه بص دايما الطالب وهو بيذاكر دار اللحمه بين اللوكيميا واللوكوم فده بنحط مصاريف في اللعب سنه خمسه يقول لك ايه اللوكيميا تيز اند ديز كاركترايز باي جيرال بيت من روسي اند بيباب وشبيلين وبيجل. يبقى ايه عيان عنده ايه؟ ها جيرال ديف دلوسي ويباب وشبيلين وبيجل مش كان غلطان؟ الله ينور عليك ده دي ايه؟ اللوكيميا انا بشرح النهارده حاجه اسمها ايه؟ الليمفوما. يبقى الليمفوما بص بتبريزنت مين اللي باي لوكالايزد لوكالايزد سيرفايكال ليمفادينوبس. يبقى جرايد ليمفادينوبس از رير مش طبيعها غير طبيعي اللوكيميا. فهمت قصدي ازاي؟ الحته دي ايه؟ مين اللي في السيرفايكال ليمفادينوبس؟ مين اللي في اللور ديب سيرفايكال؟ بص بص لا لا لا يا لهوي ده بيكتب ورايا كاني قاعد في محاضره. يا ابني اسمع بص وبتبقى الليمف نود اللارج فيها ثلاث صفات ايه بقى؟ بتبقى ديسك رابري سنترال لارجر ذان ذا بريفرال. تبقى الليمف نود ايه؟ ديسك رابري سنترال لارجر ذان ذا بريفرال. تبقى الليمف نود ديسك ديسك يعني مفرطه رابري يعني عامله زي الاستيكه وبتبقى السنترال اكبر من البريفرال اللي في النص اكبر من الحرف. خلي بالك دي تفرقها عن التشبيركلس لينف نود. هناخد الحصه الجايه هقول لكم التشبيركلس لينف نود بتبقى ماتن لكن دي بتبقى ديسكريت. خلي بالك دي اللي بقولها دي هي الاسرار بتاع الليمفاتيك. بص ديسكريت يعني مفرطين كل واحده لوحديها لكن التي بي كل تبص لي بتبقى ماتن. هعلمكم الحصه الجايه التي بي بيحصل بيه حاجه اسمها بيري اديرايتس او كابسولايتس ودي تخلي الليمف نود تلزق في بعض. نسال بقى سؤال لا الاوائل هتبص مش مكتوب في الورقه هنا تكتبوه وهتلاقيه مكتوب الصفحه اللي بعدها. اسمعني بس وسيب الورقه عشان الساعه 11 الا ثلث على شقه مفيش كلمه حضرتك مش موجوده في الورقه. ساعات قدام اجيبها انا ورا احطها من البصور العمال هم اللي موجوده وخلاص. بص بقى ايه بقى؟ الليمف نود بتاعت الهوتشكن كاركترايز بيها يعني ثلاث صفات يعني عمال عيد وزير دول ايه؟ بتبقى ديسك رابري سنتر لارجر ذان ذا بريف. ديسك رابري سنتر لارجر ديسك يعني مفرطه غير مان يعني ملزقه ودي تي في. اقول لك يعني انا بس ما حدش يجاوب عليها خالص انا بس انا بجد ريتشارد اقول لك يعني الليمف نود بتاعت الهوتشكن مش ممكن تبقى ماتت؟ تقول يا فندم هو الماتنج از ا تي بي كاركتر ولكن الليمف نود في هوتشكن ار يوجوالي ديسكريت زي ار ماتت ان تو مين سيتويشن. العيال دي بقى لو ليت ان ذا ديزيز لو العيال زاد بينفلتريت بعض ويبقوا ماتت او افتر راديو سيرابي لو اديت عليه الراديو سيرا بيعمل كابسولايتس يبتدي يلزقوا مع بعض. يبقى الليمف نود بتاع الليمفوما بتبقى دايما كل ده موجود قدام موجود في ورق نص مش ولا كلمه ده مش موجوده ولا كلمه النهارده ولا مش موجوده. بص يعني قفل الورق مش يخسر اي حرف جمعهاش على الرق. بص الليمف نود بتبقى ديسكريت بيبقوا ماتت في حالتين ليت ان ذا ديزيز وافتر ريديو سيرا. جنرايز ليمف دينوبس از ريد مودريت يبقى سبين ميجال از ريد. خلي بالك مش كومن زي مين؟ كانوا ايه؟ اني اورجان ذا بودي كان بيأفكت المخرج فاهمين؟ عشان كده لو قعدت اشرح في كلينيكال بيكشر هطول لغايه بكره زي الوقت. ليه؟ الهوتشكن ده كان ريتش اني اورجان اديني بقى ريموت سيمبتومز اكوردنج لاي اورجان افكت. يعني لو الهوتشكن انفلتريت بقى بص اي اورجان يوصل له الهوتشكن. لو قعدت اشرح يبقى هخلص الحصه دي. يعني بص لو الهوتشكن انفلتريت راح البريف يعمل انكريس انترا كرانيال تنشن. لو راح الاسباينال كانال يضغط على السباينال كورد يعمل بارابليشن. يعني عادي ممكن بريزنت باي حاجه. بص لو راح الاستومك وعمل بايلوريك اوبستراكشن يعني بريزنت باي فوميتنج اوبستراكشن. لو راح الانتستين يعمل سبستراكشن. لو راح الخصيه يعمل سيكرو سويلت. لو راح الثيرويد يعمل ثيرويد سويلت. فاهمين قصدي؟ لو راح الفيمر يعمل باثولوجيكال فراكشن في الفيمر. هوتش كيت انفلتريت كان ريتش اني اورجن ان ذا بادي. شوف بقى سيستميك مانيفستيشن اكوردنج ايه عيان يبقى في عيان عيان اللي فوق دول شفتهم يا خبر اسود اللي يجي لك انجليزي كده مش بيطلع من فوق يجي لك بايلور كونستراكشن بيطلع من فوق انسان كونستراكشن بيطلع من فوق ريكتال كونستراكشن يطلع ريكتال من فوق اني اورجن واحد يجي لك سنيكر تيومر يطلع من فوق واحد يجي لك بسالوب تيومر يطلع من فوق واحد يجي لك بلانج تيومر هيمومسيس وديسبيا وتشيست بين بيطلع بالجنت لنفومه في اللنج عادي جدا. جوندس مفيش مشاكل خالص. ها والجوندس يا اما لنفومه افكتنج الليفر او ليمف نود دايس على البورد هيباتس فضغط على الباي ده فتعمل جوندس. بص مفيش سيمتوم ما عملتوش الليمفوم يا خبر. بص ايه اورجان كان بيقفل عاد لك عليك الطب انتستاين لينفوما ريكتال لينفوما جاستريك لينفوما ليفر لينفوما برين لينفوما سيلول لينفوما تيستيكال لينفوما بول لينفوما سباينال كانال لينفوما برين لينفوما عيش حياتك بقى. بص اللينفوما بيجي باي بريزنت يعجب اي بريزنت يعجب اني بص اني اورجان ولا نستثني احد فمنها ذلك ساعات كتير بيجوا لنا بسيفير لوس اوف ويت بس انكسبليد لوس اوف ويت يطلع لينفوما. ساعات عينين منهم بيجي لنا باكستنسيف برورايتس جنراليزد اتشنج از فيري كاركترستيك في الوجه ومحدش لغايه النهارده عارف سرها ليه العين بيهرسوا بصوره ديستريس. هل هي الليمف نود لما تبقى ديستروي بتطلع اليرجيك سابستنس تعمل نوع انواع الالبي واتشنج؟ هل هي الليمف نود ضغط على البورت هيباتس فزودت الباير سولت في الدم فده اللي بيعمل اتشنج ما نعرفش لكن جنرايز اتشنج از فيري كاركترستيك. اقول لك معلومه تانيه غريبه جدا الكول انديوسد بين. بص يا جماعه الكول انديوسد عشان خاطر ركزوا معايا يا جماعه بص الكول انديوسد بين از فيري كاركترستيك وما نعرفش سره. بره لو في بيشربوا خمره عادي عندهم الخمره زي الحاجه الساعه عندنا خمره بيشربوها كده في الشارع كان زبدان في الشوارع كده الواحد زي ما بيشرب 7 اب بيشرب هو بيره بتاع مش عارف ايه. العيال اللي عنده هوتش كده يقول لك يا دكتور لما اشرب خمره الاقي الليمف نود وعيني جامد جدا. اسمها الكول انديوسد بين يعني اوكي انا عندي كالكواتين في رئتي نوم ولو خدت بوك بيره يولعوا نار دي لدرجه منشورتها العلماء سموها ايه؟ الكول انديوسد بين فيري كاركترستيك او وي دونت نو اتس كوز. برضه المعلومه الاخيره اللي احبها في النهايه الكلينيكال بيكشر بتاعت الهوتش من الرجاله يقول لك ايه بقى يا معلم بص يقول لك ايه بقى بص يقول لك في الهوتشكن الليمفوما بتلاقي عندهم انترميتد ايفنينج بايركسيا اسمها بيرجنشتاين فيفر. يعني عيان بتاع الهوتشكن يجي له فيفر بالليل ويخف بالنهار يجي بالليل ويخف بالنهار طول كام اسبوع وتروح بعد كام شهر ترجع وتروح وترجع. كنا فاكرين انها سبب الهوتشكن يقول لك اصل بيطلع بره من الليل نور سكن عيان بالليل وبتقل بالنهار لان كده هم طلبوا حديثا سبب انها بروسيدوزس ثبت ان اسمها ايه؟ انجيولان فيفر هم كومن بروسيلوز ما هي عامل مرض يقول لك الهوتشكن بيعمل لهم لو اميونيتي فبيجي لهم بروسيلوزز. عشان كده كانوا زمان فاكرين البيت بيشتغل فيفر لانترميتنت ايفن البايركسيا سببها السرطان ثبت حديثا انها مجرد كونكومتن بروسيلوزز وليست لها علاقه بالمرض تماما. يا رب يقول الكلينيكال بيكشر ايه بقى؟ عايز تخش اهم عنوان ده اهم عنوان الهارد عدى في التقوى متعتهم فيه همتعتهم فيه ان شاء الله. بص بقى السؤال الجميل بيقول ايه؟ ايه الكلينيكال بيكشر اوف هوتشكن؟ انا لقيتها مع بعض ها؟ بير ليس انلارجمنت اوف سرفايكال ليمف نود تبقى ليمف نود ايه؟ ديسك برابري والسنتر انلارجر تنسى ليمف نود امتى تبقى ليمف نود ماتت؟ او على فكره يا اخواني يبس ميجالي كاب وكير جيرارد ليمف نود بس كاب وكير مطرير الاورجان كان بي افكتد برين سباينال كانال تستس اي اورجان كان بي افكتد بيت مش تايم فيفر ذات اوكير ان سيت بيشنز بروفد ريسنتلي تو بي بروسيلوزيس. العينين دول يا جماعه بيجي لهم سيفير لوس اوف ويت سيفير جنرالايز اتشنج. اخواني الاعزاء نيجي بقى الحته الجميله صدقني لو بعد دي او ما اخلص دي كل دول هياخدوا معايا 10 مينتس شوف قد ايه كل دول هي العقده بتاعت المرض الحته الكورد ده هاكس هي بص انا بعتبر الهوتشكن خلص بعد الحته بتاعت الكلينيكال ستيجنج. خلي بالك الكلينيكال ستيجنج انا لو عايز يعني كروته انا عمري ما كروت حاجه ربنا يعلم اقول في 3 دقايق بالظبط دك دك دك دك بالسلامه وانا واثق في الامتحان بيجيب لك فيه 5 ام سي كيو بتغلطوا في الخمسه قرول كده النهارده في الدقه اقول ايه عدى امتحان عملت ايه بقى معاهم شرحتها بعدين قعدت اديهم اس كيو كل واحد عارف ما كنتش عملت الامتحان ده كنت انا قلت لك عمر ليه انا يبدو لي اني فهمت لكن ده فولس امبريشن انا شكلي فهمت لكن لما هتجيب لي اس كيو وهي بيجي لها 5 اس كيو على العنوان ده وتغلط في الخمسه ما تجيبش ولا واحده صح. تعالى نعملها كده سوا ونشوف ذكاء الدفعه دي اخبار يلا يا جماعه اذكى حته في الحصه اللي جايه الكريتيكال ستيجنج اكيد بسبب دول ما عارف طبعا بتوع بطن ولا حد دول وتبدو انك انت فاهمه وتيجي في الامتحان تروح غلطان فيه حاجه تقلق بقى تعملوا كده بالراحه وبعدين اهم بين دول وهمتحنكم فيه هتحس بالثقه بعدها ان شاء الله. العلماء قالوا احنا بنعمل كلينيكال ستيجنج للهوتشكن يا جماعه اكوردنج لحاجه اسمها اللاين اوف دايجرام. بص ده قال لك العيان دلوقتي لو عنده بص ركز معايا، قال لك ستيج 1 ستيج 2 جماعه اذكى حته في الحصه دي ستيج 3 ستيج 4. كل بقى يسيب الورق وخليه معايا. الورق مش ده اللي هيعلمك، اللي هيعلمك انا مش الورق. بص قال لك ستيج 1 لو العيان عنده 1 ليف نود اباف اور بلو دايجرام، خلاف من الكلام 1 ليف نود جروب اباف اور بلو دايجرام ستيج 1. بص بقى ستيج 2 معقولة تعملوا يعني خليك معايا، ها خليك معايا بتطمن الكلام في الورق. افهموا على شكرا، اقفل الورق وخليك جدع يلا يا صديقي، اقفل صلى على رسول. بص واحده لينف نود فوق او تحت تعتبر ورقه. طب نيجي على اثنين، اثنين لينف نود جروب فوق او تحت تعتبر اثنين. بص بقى فوق وتحت يعتبر ثلاثه، خلي بالك. بص هي باينه واحد يعني لينف نود جروب واحده فوق او تحت تمام. طيب الجروب اثنين الستيج اثنين اثنين لينف نود جروب فوق او اثنين تحت، طب فوق او تحت، طب لو واحده فوق واحده تحت او اثنين فوق واثنين تحت، فوق وتحت يعتبر ايه؟ ثلاثه. طب امتى نقول اربعه؟ اربعه ثلاث حاجات، خلي بالك الليفر يعتبر اربعه، الليفر لوحده لو لينفوما خانت الليفر بس وما عندوش ولا لينف نود اربعه. الليفر يجوب ما قبله. الليفر بس أربعة. رقم اثنين البون مارو لوحده أربعة. بون مارو أفكشن يعتبر أربعة. البون مارو يجوب ما قبله. أخي هما ثلاث لازم الليمفاتيك يتحفظ. بص مفيهاش هزار. الليفر أربعة. خلاص خلص. البون مارو أربعة. مفيش مناقشة. عارفها مش عارفها، عارفها مش عارفها. رقم ثلاثة ديفيوز اكسترا ليمفويد انفولفمنت. لو اكتر من اكسترا ليمفويد اورج، بمعنى ليمفوما واخدة اللنج والثيرويد، يا اللنج ليمفويد اورجن؟ لا. ثيرويد ليمفويد اورجن؟ لا. طالما اكتر من اكسترا ليمفويد اورجن تعتبر اربعة. يا دول بقى انت تقول اربعة. لو ليفر عارفين لو لقيت حد مش مصحصح معاه بدون تبحث عنه. انا بشرح اغلس حته من اللي فاتك. الليفر اربعه. الجمر اربعه برضه الاكسترا فود. عينيك عايز تقول السؤال. قلت لو اكسترا فود اورجن واحد ثيرويد لانج انتست بريك تعتبر كذلك في الجروب. انت فاهم قصدي ازاي؟ اشحن الكلام هسال دلوقتي ام سي كيو. يعني اقول لك ايه؟ لانج واحده بس دي اعتبر كذلك في الجروب. لانج وثيرويد لا باظت كده. يعني بص اذا جاء اكسترا فود اورجن وحيد تعتبره كذلك في الجروب. إذا زاد عن واحد بقى اتنين فانو أكتر يعتبر متسس، تعتبر ستيج أربعة. خلص الكلام. بعد كده واحد يقولوا معايا ده عبارة عن إيه؟ لا ردوا عليا هذا واحدة فوق أو تحت، اثنين حاجتين فوق أو تحت، ثلاثة فوق وتحت، أربعة ليفر ومارو وديفيوز إكسترا ليفولد إنفولفمنت. طب لو لوكالايز إكسترا ليفولد إنفولفمنت كأنه ليمف نود جروب. آخر معلومة بين امتحانكم بقى. عندنا ثلاث ألفاظ تبقى عارفها. طب نيجي نكتب كلمة E S A P. إيه معنى الكلام ده؟ دايما نقول لك أرجوك تحط لنا لفظ E لو العيال عنده إكسترا لينفويد أفكشن اسمها إكسترا لينفويد إنفولفمنت. S دي اختصار سبلين. S عايزين حاجة؟ عايزين نقفلوا النور؟ جماعة بس يعني بص عشان خاطر جماعة اي لو اكسترا لينفويد افكشن اس صار سبلين. طب اي وبي اكوردنج لو في جنرال مانيفستيشنز ولا يعني ايه؟ لو العيان بوك لو العيان بيسخن وبيخس وبيهرش يبقى نسميها بي. ما بيسخنش ما بيخسش ما بيهرش اسمها ايه؟ يعني في جنرال مانيفستيشن لان بيسخن عنده فيفر نص اوف ويف وبيهرش والكلام ده كله يبقى يسموها ايه؟ بي. ما عندوش تعتبر ايه؟ تعالى اما اديكم اكزامبل بعدين اساله. جماعه الغلط اللي فيه اي سؤال؟ جميل. بص واحد حاجه واحده فوق او تحت الدايفرام هسمعها في عالم. نعم. هي ستيج 1. طب اكمل ثواني هسالك. بص واحد فوق حاجه واحده فوق او تحت، اثنين حاجتين فوق او تحت، ثلاثه فوق وتحت، اربعه فوق وتحت الدفران ليه في نقط كروس؟ لا لا لا مفيش هزار. ما بهزرش والله. جماعه بص ايه فوق ليه في نقط؟ اثنين فوق واثنين تحت يعني ولا ايه؟ واحده فوق واحده تحت او اثنين فوق واثنين تحت ما يفرقش. طالما حصل كروسنج للديافرام بقت ثلاثه. يعني ايه؟ ليه في نقط كروس واحده فوق او تحت واحد. اثنين ليه في نقط كروس فوق او تحت اثنين. فوق وتحت يعتبر ثلاثه. اربعه ها؟ ليه في نقط كروس؟ برضه الاكسترا فويد. لفظ اي ده فور ايه؟ اكسترا اس سبليت ايه مفيش بي في جنرال مانيفستيشن. سؤالك ايه بقى؟ خلاص بص بقى انا هقول لكم انا هسالكم المتعه بقى بعد كده عايز اوصل حته جانب. اقول لك ايه؟ انا جالي امبارح في عيادتي عيان عنده هوتشكن لمفوما. انا هقول السؤال ده وبعدين انتوا تجاوبوا الباقي بقى. ستيج 3 اي اس بي. انا هقول معناها ايه؟ انا هقول لك جالي عيان 3 اي اس بي. لا انا هقول فين؟ لا ما ده انا هسالك ده معناه ايه؟ دول يا باشا ترجمه لفظيه. ثلاثه يعني عنده لينف نودز فوق وتحت الدافرام. اي يعني حاجه من حاجات الافكتد كان اكسترا ليفويد. اس يعني الطحال افكتد في العيان ده. بي يعني العيان ده عم بيسخن وبيخس وبيهش. ترجمه لفظيه. ثلاثه فوق وتحت. اي اكسترا ليفويد اس بيسخن ما بيخس بيخش. يلا جاهزين؟ امتحانكم؟ كده تمام؟ حسيت انكم فهمتوا؟ لا ما تخلصني بقى انت مالك النهارده؟ ليه مع اكسترا ليمفويد يعني واحده منهم اكسترا ليمفويد؟ اي واحده من الحاجات دي اكسترا ليمفويد ثايرويد لايف واحده منهم سبليم واحده سبليم بس يلا بقى يلا اسئله بس هتلاقي اسئله سهله وصعبه دي بقى مش كبير كده بقى. يلا نعمل اكزامبل. عيان جات لي او عيان اي عيان عيان جالي عنده الرايت لور ديب سيرفايكال افكت بس يعني ده بيسخن وبيخس وبيهرش. ستيج واحد خلاص زهقان عايز زهقان. طب يلا نفس العيان ده رايت لور ديب سيرفايكال والرايت لانج وبيسخن وبيخس وبيهرش. اتنين اي بي لا لا شاركوني لو قعدت كده زي خيبتها هتروح منك الكلام مش هتعيش السنه دي اما اجي اعمل ريفيجن مش هقعد كل مره ادرب يعني هي بتحصل وانس بريه عادي بقى الدفعه الجايه ان شاء الله ربنا يعني ايه يكرمنا فيها بقى الدفعه اللي جايه لكن دفعاتي خلاص ده اخرها خلاص لو قعدت نايم كده زي خيبتها خليك نايم بقى خلاص انا بقول التدريب ده وانس بريه ده اخر السنه دي مش زي خلاص عيدوا بقى ان شاء الله يوم 23/3/2010 تكونوا انتوا بقيتوا امتياز رؤساء سامع يلا عيان الرايت لور ديب سيرفايكال والرايت لانج وبيسخن وبيخس به تقول لي حاجتين يبقى اثنين فيهم واحده اكسترا لنفوت احط ايه بيسخن وبيخس بهمش طب حلو في نفسي هشيل بس هتغلطوا دي بص هشيل اللانج واحط الاسبلين هو ده ايه؟ عيان جاي الرايت لور ديب سيرفايكال والاسبلين وبيسخن ويخس ها؟ ايوه شوف الواد قال لك تو ها؟ اس بي كده؟ تو ايه؟ انا اللي هاخده مش انت بقول لك تو اس بي يبقى ده راجل مركزش معايا كان حصل كروسنج للديافراج مش الطحال تحت الديافراج ودي فوق الديافراج لازم ايه؟ ثلاثه اس هنا الغلطه اللي واقفه ايه؟ عندهم حاجتين ايوه بس الحاجتين واحده فوق وواحده تحت يبقى دي ايه؟ ثلاثه دي غلطت على الامتحان بص يبقى دي ايه؟ بص رايت دور ديب سيرفايكال وسبلين الغلطه في الكومنت زي ما حضرتك ايه؟ لا 2 اس بي لا هي 3 اس بي دكتور ياسر عايزين ايه؟ ثلاثة ليه؟ عشان دي فوق الدفرام وده تحت الدفرام. النهارده بقول له ليه؟ هو الطحال تحت الدفرام لا اله الا الله. وانا طول عمري عايش فوق الدفرام. لا يا شباب انا غلطته برضه. طيب طب يلا بقى اللي جايه دي صعبه عليكم صعبه. بص انا قلت ايه؟ رايت ابر ديب سيرفايكال تمام بص رايت خلي بالكم ده بيغلطوا ليه وقت في الاسم بس ده انتوا مستفيدين منه. ها؟ يلا رايت ابر ديب سيرفايكال ورايت لان وبيسخن وبيخش بيهوش قلناها يبقى ايه؟ اثنين اي بي طب حلو، هشيل بس الرايت ابر دي بسيرفايكل واحط الثايرويد، يا بنت الثايرويد والرايت لانج وبيسخن الفور. الدين يا ابني اهو يعتبر ايه؟ الله ينور عليك، انتوا انا سعيد بيك كده. انا ايه؟ ستيج اربعه. ليه ستيج اربعه؟ ناحية الثيرويد واللم تعتبر أربعة دول، ودي اسمها إيه؟ أربعة إي بي. أربعة هكتب إكس ريبورت أحط إي وبي عشان بيسأل الإكس. طب بص بقى الجاية دي مش تعبوها، صعب عليكم إيه؟ واحد عنده الطحال بس أفكت. طحال بس. وبيسخن ويخسه من الكشور. 1 إس 3. 1 إس 3. طب بص بقى دي الجاية دي صعبة. واحد عنده رايت اوفر ديبس فريكت والطحال وبيسخن ويخس جوه مش قلناها؟ هي بتغلط ايه؟ تلاته تلاته حلوه قوي. هي هي هشيل بس الطحال واحط اللي اربعه اربعه ازاي في التلاته واحد واحد ده؟ الليفر يا بوب مقال الليفر يا بوب مقال طالما رزعت الليفر يبقى اربعه. طب اغيظك واحد عنده الليفر بس أربعة برضه صعب يا حضرتك بارك الله فيك ماشي حضرتك. طب اسال سؤال جميل. واحد عنده الرايت واحد عنده بقى دي بقى اللي صعبه دي. بص يعني واحد عنده الثيرويد افكتد والطحال وبيسخن وبيخش بيخش الثيرويد والطحال وبيسخن وبيخش ثلاثه اي اس بي. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يبارك فيكم. انا سعيد بالبيت انتوا غلطوا اكتر منكم، انتوا ماشيين معايا كويس. ثلاثه اس بي هي هي، انا بس مجرد هشيل، انا قلت الطحال مش كده؟ وايه؟ والثيرويد. هنشيل الطحال ونحط الليفر. اربعه. طب قال بلاش طب نشيل الليفر نحط انتستن ثيرويد وانتستن. ثلاثه. ايه رايك؟ ثيرويد وانتستن. هي عايز ده وقع في الشبكه. ها ثيرويد وانتستن تعتبر ايه؟ اربعه. ليه؟ اكتر من اكسترا لينفود ورك. شفت ازاي؟ شفتوا ازاي في قلوب خاينين؟ التدريب ده حلو. ها جبتوها يا جماعه؟ لا لينفود ورك. طب انا عايز اكسترا ده صعب حاجه دي حته مش موجوده في الورق وانا ما بيعرفش ايه ده. فين؟ بيتكلموا الساعه 11 لسه. انا بقالي ربع ساعه بشرح لكم دي، ودي على فكره يمكن مش ليها. بص اللهم صل على سيدنا محمد. صعب عليكم. واحد عنده الرايت ابر ديب سيرفايكل والرايت لور ديب سيرفايكل وبيسخن وبيخس وبيخش. الرايت ابر ديب سيرفايكل والرايت لور ديب سيرفايكل الاثنين دول بيسخن وبيخس وبيخش. اتنين بي هي انتوا مصر بس هي للاسف وان وان قلت ليه بقى؟ عشان لا دي ملاحظه انا هقولها بس شاطر يعني قال اتنين انا مش زعلان منه لكن قال وان دي قاعد بتفهم اكتر. هي الاجابه ايه؟ بص يقول لك لو تو كونتيجوس كونتيجوس لازقين في بعض جروب تعتبر وان جروب. يعني مثلا ايه؟ رايت ابر ديب سرفايفل واكسل دول اتنين. رايت ابر ديب سرفايفل ومديسات دول اتنين لكن ابر ولور ديب لا دي حاجه واحده. يعني تقول لك ايه؟ لا بص اقول لك دماغي زي لو لابسين بعض ماشيين حاجه واحده. راجل سبمنتال وسبمنديبلر لا دي واحده يعني ما تخليش دي جروب ودي جروب طالما لابسين بعض. انت هتقول لك ايه؟ لو تو كونتيجوس اعتبرهم حاجه واحده لكن لو تو سيبرت. طب بسال سؤال سبمنتال ورايت لور ديب سرفايفل حاجتين ولا حاجه واحده؟ حاجتين بص طالما انا قلت لك بطريقه بالبلدي لو فهمتني هتقول لك بس ربنا يخليك اتعذبت. لو اتنين متلامستين جنب بعض قوي اعتبر طالما بينهم مسافه عدهم باتنين. ولك سبمانديبولر ولك اللور ديب سيرفايفل دول الاثنين. لكن سبمانديبولر وسب منتل لا واحده. لا واحده. ابر ولور دي واحده. واحده. خلاص يا جماعه كده. لو انا عايز اكروتك كنت شرحت التقسيمه وسكت. هبقى ضميري عارف في الامتحان لما تيجي قاعد بتغلط. 2 3 اي اس بي بيغلط. لكن التدريب اللي انا عملته ده خلاك شديد. عودك شديد. نعم. طب الرايت ابر دي والليفت اللي هو ابر دي. 2 طبعا رايت وليفت بتتكلم في لك يا اخي بنستقص منك يا اخي. تمام كده يا رجاله. بارك الله فيكم يا ابني. تمام جماعه العنوان ده هو عنوان الام اس كيو. هو عنوان الام اس كيو في اخر السنه في امتحان الام اس كيو. هو العنوان اللي فات ده. تعالوا بقى نكمل الموضوع بتاعنا. جماعه بص لا بعد اذنك نتكلم. جماعه بعد اذنك بس لو سكتكم خلصتوا حضور احنا بديها فكره 9 ونص. لو خلصتوا خلصتوا سكتوا خلصتوا 12 ونص. خدنا ساعتين الا ربع كده حلو قوي. جماعه بص هي بالظبط بين ربع ساعه ايضا واضحه الطول. جماعه وستيل برضه يا جماعه ما بيكوش 9. انتوا عندكم خلاصين الساعه كام النهارده؟ 9 و10. 9 و10. شو انت خلص 8 ونص؟ خلاص 9 و10. 9 و10؟ ولا 10 بص الاثنين عند نفس الدكتور ولا 10 ولا 10 خلاص الصبح زي كده بص يعني الاثنين في نفس الحصه ولا ال 10 و10 تلت ساعه فرق طيب قال لي مندوب خلص 9 و10 9 طب يعني بين طيب بس جماعه لازم الناس تخلص 8 ونص فبتاخد ريسك دي 9 انا خلاص اراوند 9 اراوند 9 لازم اضيع نص ساعه بين تستين دي 9 ونص زي ما النهارده صح اني هاوس بس الرد التست اللي بس الرد التست اللي هو برايمري انا مش هيجي ايه يا دكتور؟ لو خلوه التست بس قالوا ان هو فتش فور فالبرايمري لا طالع منه ما في الانفويد اورجانز فتشز في حاجات كده جماعه اللهم صل على سيدنا محمد واله. تعالوا بقى بس جماعه ايه الباثولوجي اوف هوجكن ليمفوما؟ جماعه بالنسبه لي اربعه من كل عنوان في دول هاخد دقيقتين او ثلاث دقائق ادي ال 12 دقيقه اللي انا عايزها خلاص كل عنوان لكن لغايه هنا خلص الهوجكن. تعالوا بقى ايه؟ باثولوجي كلام انا قلته بقى في النص. ايه الباثولوجي في هوجكن ليمفوما؟ هوجكن ليمفوما كانت افكت اني اورجن ان ذا بودي. هي طبعا مين اللي بتبتدي في الليمف نودز والسبرين لكن اني اورجن كان بيافكت لسه عشان بقول لك خلاص الشرح غير كل اللي اشرحه اللي جاي تعرف. يقول لك ايه؟ كان افكت البرين كان افكت السبرين كان افكت ذا ليفر ده يعني عملها ستيجنج يا راجل كان افكت الانتستين كان افكت ذا اوفري كان افكت ذا بون كان افكت ذا برين اني اورجن كان بيافكت ودايما يا جماعه لكن الموست كومن اورجن هو الايه؟ هي الليمف نود. بتبتدي في السنتر بتاع الليمف نود وتفضل الورم يكبر وبتبقى الكبسول انتك عشان كده تبقى الليمف نود ديسكريت. امتى الليمف نود تبقى ماتت؟ خلاص اقول لك الهوتش خلص كل الشرح اللي جاي ده اقعد عيد امتى؟ لو في ليتنت ديزيز اور افتر ريديو سيرابي. جميل الليمف نود لو خدت فيها كات سيكشن بتلاقي الليمف نود هوموجينس تبنك وانفلتريتد ونو ديفرنشيشن بين كورتكس امدلا بطموكازيشن يعني ما هياش ايه؟ تي بي ما هياش تي بي. اخواني الاعزاء هل وجه الافكت الليمف نود بس؟ اي اورجن كان بيافكت زي السبلين زي الليفر زي الانتستين زي اي اورجن يعجبك والاورجن لما بيبقى افكت يعني مثلا الليفر لما افكت ساعات الوجه بيبقى ديفيوز واخده كله او ساعات نودولار بياخد اجزاء كده معينه منه. الطحال مثلا مشهور قوي ساعات يبقى افكتد ديفيوز او نودولار. بص الطحال لو افكتد نودولار يبقى له منظر جميل قوي. تبص الطحال لو خدناه كات سيكشن لونه احمر فاهمين ازاي؟ بتلاقي الحته بتاعت الوش لونها جريش بتبقى جريش بينك بيسموها توفي الموند سبلين. توفي الموند اللي هو توفي الموند اللي هو اللوز حاجه زي السوداني كده اسمها اللوز ولو توفي الموند يعني حاجه زي السوداني بس بتبقى اغلى شويه يعني اسمها اللوز كده فبتبقى مرصعه جوه بتتعوج يعني ما انت قلت توفي الموند يعني ايه ما انتش عارفين؟ ولا عارفينه بالعربي. تمام. بص عشان هما دلوقتي مش ماشيه مزوق خلاص. يقول لك والله العظيم في رمضان جبنا ربع سوداني وربع جوزيا وتم وتسع وجبنا واحد على 16 من الكيلو من البندق، واحد على 18 بندق، واحد على 32 كاشو. أربعة كيلو سوداني بقى. أربعة كيلو في إيش وسحاب. ده حاجة كيربت كده. أوانا عن سوداني كيربت. أوانا سوداني. ده مع الوقت كيربت كيربت. أخوانا. ده بس. يا ده بكيربت مكسرات. بس وانا الطفي الموند اللي هو اللون، فدايما بتلاقي الطحال احمر والحته اللي جواه بتبقى لونها ايه؟ جريش بيك، عامله زي كانك جايب حته لوز وحاططها جواه، فبيسموه الطفي الموند سبليت. نيجي بقى للسؤال الجاي، ده الباثولوجي. في حاجه اسمها الباثولوجي كان جريبي. بص يا جماعه ايه بص يلا اهو عشان نشتغل عليهم، هخلص كل دول. بص يا جماعه ولا بص ايه الباثولوجيكال جريدي؟ اسمعوا الحته الجميله، عندي اربع انواع من الهوتشكن هيستولوجيكالي. بص ليمفوسيتك بريدومينانس، نودولار سكليروزيس، ميكسد سيلولاريتي، اند ليمفوسيتك ديفيشن. برضه من الحته دي بنموت فيها في الام اس كيو. ايه الكلام ده؟ العلماء بتوع الباثولوجي بيجيبوا الهوتشكن يحطوه تحت الميكروسكوب. بص بقى لو لقينا على السلايد، بص يا ويه مليان السكشن كله ليمفوسايتس. بص ليمفوسايتس والدوز دي شتيرنبرج سيل قليله، فيسموا ده ليمفوسيتك بريدومينانس وده كاريز ذا بيست بروجنوزي. كلما زاد عدد الليمفوسايت وقل عدد الشتيرنبرج سيل كلما زاد البروجنوز حلاوه وجمال. عكس بص النوع الرابع ده عكسه ليمفوسيتك ديبليشن، بتلاقي السكشن كله اعوذ بالله ستيرنبرج سيل ستيرنبرج سيل. بص والليمفوسايتس قليله قوي. بص انا الجمله من اخوك ياسر ما تنساهاش، عدد الستيرنبرج سيلز يتناسب طرديا مع الاجريسفنس اوف ذا سيندروم، وعدد الليمفوسايتس يتناسب طرديا مع جمال السيندروم. كلما كثرت الليمفوسايتس وقلت الستيرنبرج، افتكر ان ايه؟ الستيرنبرج سيلز هي خلايا غبيه، خلايا حيوانيه، خلايا بتمثل غباء المرض. فهي هي والليمفوسايتس يدوا سبيس لبعض، اذا زادت والليمفوسايتس قلت ضعف، اذا قلت والليمفوسايتس زادت احسن. عشان كده كده ليمفوسيتك بريدومينانس ده احسن نوع طبعا، ليمفوسيتك ديبليشن ده نوع في السكشن انا شفت تحت الميكروسكوب منظره خد ده كل ستيرنبرج ستيرنبرج ما بيستاهل ليمفوسايتس خالص، ده موت محقق. يعني ده يموت في اسابيع قليله، يقول لك فيري اجريسيف ديزيز. خلي بالك ليه بقى؟ في نوع تاني وسط فيفرابل اسمه نودولار سكليروزس، بتبقى الليمف نودز متقسمه كولاجين باندلز الى نوديولز، بيقولوا ان النوديولز دي او الفيبروز ده ليميت ذا سبريد، عشان كده مش بطال. في نوع وسط كده اسمه ميكسد سيلولاريتي، يعني ايه؟ بتلاقي الخلايا كلها قد بعض، قد الليمفوسايتس، قد الشتيرنبرج سيلز، قد الايزينوفيلز، قد البيزوفيلز، قد الفيبروبلاس. يقول لك ايه؟ الخلايا فيها بليومورفيزم عديدة الأشكال وتقريبا نسب متساوية، فسموها ميكسد سيلولاريتي. ده نوع له سيء قوي وله كويس قوي. عشان كده لما أجي أقول لك إيه بقى، بص ده اللي أنا عايز أوصله مش رأيي ده. بص رتب لي أنواع الهوتشكن الهيستولوجية من الأحسن للأوحش. هو ده المسكين بيجي تقول إيه؟ زي ما أنا كاتب ليمفوسيتك ديبليش، بعديها نودوسكيلوز، بعديها ميكس سيلاريتي، بعديها ليمفوسيتك بريدومينانت. ده اللي عايزك تطلع بيه. هو الام اس كيو بيجي لك هنا. طب رتبهم لي من الاوحش للاحسن. يلا من تحت لفوق. يبقى ليمفوسيتك ديبليش، ميكس سيلاريتي، نودوسكيلوز، ليمفوسيتك بريدومينانت. ماشي حضرات دي بريدومينانت. ماشي حضرات؟ تمام. يبقى ده اللي عايزك تطلع بيه. طب دكتور ياسر بندرس دول ليه؟ عشان العنوان اللي قبل الاخير ده اللي هي ايه؟ بروجنوزس. عشان كلمه ايه؟ في عنوان مكتوب عندكم اسمه ايه؟ هيستولوجي ستيجن اند سرفايفل. العنوان ده كل سنه الطلبه تشتكي لي منه. انا جايبه من كتب حاطه كده. الدكتور ياسر مش قادرين نفهمه. بص لو مش عاجبك القشطوه قلت لي انا هقول اول وقلبك هو نفس اللي انا هقوله هو اللي مكتوب بس انت مش مركز اسمعوا احنا ليه درسنا نوتشو خلصنا نوتشو خلاص كده باين بس جيش من فيك ودي هتكون الحصه كده ان شاء الله خلاص بس هقوله النهارده في عجاله ونعيد الحصه الجايه بالتفصيل بص بقى جماعه ليه بندرس النوتشو اللي درسناه بالتفصيل دلوقتي واحده ست جات لي جوزي عنده نوتشو هي سالتني دكتور ياسر اخبار جوزي كويس وحش خف هيموت كيورابل ولا انترميديت ولا اعتبره في اعداد الموتى ولا اقول لي اعرف امضيه على الورث ولا اعمل ايه ولا اشوف غيره ولا ارميه في الزباله ولا الراجل ده وضعه ايه؟ هو ده لا سر هو ده العنوان اللي انا قلت اذا لقيت العنوان ده تعبك في الورق اشطبه واكتبه فيه مكان حوله ده جماعه احنا بنحدد البروجنوز على بتاع اللوجيكال على اساس حاجتين الهيستولوجيكال طيب والكلينيكال جيد يعني ما بقول لك ايه بص جماعه عندي ثلاث انواع من اللوجيكال في عندنا جود فورمز باد فورمز انترميديت فورمز ما بقول لك ايه بص انت لوحدك هتالف العنوان ولو انت فاهم اقول لك ايه بص وات از ذا بيست تايب اوف لوجيكال از ريجارد البروجنوزز تقول واحد عنده ستيج 1 اي وياخد بايوبسي يطلع للبروسيسي بريدومينانت ايه رايك؟ تحسب حاجه هيجي لي ستيج 1 ايه؟ خدت بايوبسي لينفوسيتك بريدومينانت طب مين الاكثر ستيج 3 4 بي اخد بايوبسي لينفوسيتك ديبليشن تمام يعني جود ده طريقه ضلمه كلينيكالي ضايع ستيج 4 بي بتوصل من كده خدت بايوبسي طلع لينفوسيتك ديبليشن طب انا بقول لك ايه؟ ستيج 2 نودول سكليروسس شغال يبقى يا ستيج 2 مش متاخر قوي نودر سكلوز تاني احسن نوع ماشي الحال اقول لك طب ستيج 2 ميكس السيلاريك مش قادر اقول لك يا هو كل حاجه في وسط ستيج 2 ما اعتبرش متاخر ميكس السيلاريك نوت باد نوت جود سيب على الله بقى ايوه يبقى انا عندي في حاجات اقول ايه ده جود فورم ده فيتال فورم وساعات انترميديت فورم يعني عندي ساعات اقول ايه؟ ساعات اقول لنفسي يا راجل هيخف ان شاء الله ده ايه ده بقى؟ ستيج واحد لمفوسيتك بريدومينانس اقول لي تفائل خيرا الامور زي الفل ده كلينيكال بدري والنوع اللي عندك مش وحش طب امتى اقول لاهل العيان ايه؟ ما انا ما عشمهمش عيان جاي لي ستيج اربعه ليفر وبون مارو افكتد ولمفوسيتك ديبليشن ده ميت ميت ولا كيمو ولا ريدي ولا الشيطان ده طريقه ضلمه فهمت قصدي ايه؟ في انواع في النص ستيج 2 3 ميكس السيلاريتي دي كده انواع متوسطه لا هي سيئه قوي ولا حلوه قوي ادي الاصل فهمتوا العنوان ده عايز يقول ايه؟ ادي يبقى السرفايفل محكومه يا معلم كلينيكال جريد قول ايه؟ كوليسترولوجيكال بس ادي الاصل اخواني الاعزاء انا كده خلصت الحصه لا بس انا معاكم زي ما انت معتاد انا هخلص الوجه بس اقول الحتتين دول بسرعه ليه انفستيجيشن ترين عشان بس يبقى اكتمل فاهمين قصدي؟ مرة جاية يعني ايه بص هقولهم بسرعة مش عايز تقراهم ما تقراهمش عيدهم مرة جاية بس انا ايه عايز اكمله ليه؟ هقول دي في دقيقتين دي في دقيقتين هقولهم بسرعة اعتبروا كاني ما قلتهمش اللي هيلقطوا مني الناس الهاي جريد انتليجنس الناس بقت بلو افريج يستنوا الحصة كده عندك دايما كل الدفعة بقول لهم كده يستفزوا لك بلو افريج مين؟ خش عليا انا الافريج نفسه طب تعالى شوف طب بجد هقولهم جماعة بسرعة بدل ما لكم امشوا عايز اقول دول يبقى كملت الامشوا حصة جاية هبتدي اقولهم من اول كأني ما قلتهمش يلا بقى جالي عيان عند هوتشك اللي هي الصفحتين الباقيين دول عايز الخصهم في دقيقتين والحصة الجاية لهم انديتيلز اللي هي ان شاء الله بكرة او يوم الاربعاء هنا على حسب ما احنا مين في خمسة الف هنا عندنا في الراوند الجديد؟ مفيش حد؟ انا بكره جاي لكم الراوند عارف لو جيت لقيتكم غياب بكره ها طب مريض الغياب ده انا بكره حاضر ومديني تعليمات النهارده بس اسم قال لي بكره وتاخد لهم الغياب ومش عارف ايه دكتور هاني ما دخلناش النهارده ها دكتور هاني لفين ما دخلناش النهارده ما دخلناش هو ما دخلناش يعني احنا اتاخرنا خمس دقائق اتاخر ما جاش لا انت تيجي بكره وادخلك عيني لا تجيش واقول لك غياب لا بس اديني كده رقمك واسمك و يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد، ما اذا تحول مع اسمه وفكرك بذكريات قديمه. هاو تو انفستيجيت روتشكن، كاتب لوكر اصلا على الانفستيجيشن، انا كاتب في الجنب انا سامري اوف انفستيجيشن، تعالوا السامري الحته بتاعت ليه ونكمل الحصه الجايه. جماعه بص بقى، بص جماعه دكتور ياسر، بص في عيال بياخدوا عندي دروس على فكره، كانوا ترانزيت زي كده زمان، بديهم دروس براكتس، عارفين ايه؟ خرجوا خدوا ماجستير ودكتوراه، دروس عياده، اما في عياده عيال بيجي لي ثيرويد قام معاه ايه؟ عيال لنفوم قام معاه ايه؟ غير الدرس بتاع الطلبه دي. بص تعالى اقولها لك بقى بطريقه براكتيكال، هي الحته بتاع السمري. لو جالي في عيادتي عيان عنده راجل كبير في السن غير حاجه، صح بقى؟ الثلاث دقايق جايين دول بره الحصه، الحصه خلصت. حياته المره الجايه، خلاص بص مالك يا حاج؟ والله يا ابو ياسر يا ابني انا ببص كده لقيت الكلب واقفين دول. وريه كده حاجة، كشفت على الراجل لقيت الليف نود ديسكريبت رابري سنترال لارجر ذان سكريبت، شكيت ان دي ايه؟ هوتش كان لينفوم. اول حاجه عايز اقول لك ازاي بنعمل ايه؟ اعمل لينف نود بايوبس من الاخر تو بروف ذا ديزيز. رحت واخد بايوبسي بعته قال لي هوتش كان لينفوم، خلص. يبقى الاول ستيب في الانفستيجيشن انا ايه؟ خدت لينف، والله تصدق بالله الصفحه الراجل دي بلغت في الشيبهم عايزين كلمتين، خدت لينف نود بايوبسي عشان يقول لي ده هوتشكن ولا مش هوتشكن. جه قال لي دي هوتشكن. النكست ستيب عايز اعمل العيان ستيجن عشان اعالجه. عشان كده انا ليه قلت لكم عايز اقولها ان هوتشكن ما يكتملش جماله غير والعنوانين دول، والعين المره الجايه ما وراهاش حاجه. بس يبقى النهارده رسمت لك صوره كامله لهوتشكن. بص بقى عايز اعمل له ستيجن، بعمل ستيجن ازاي؟ بروح جايب العيان بقلعه هدومه كما ولدته امه، مش بهزر، واقعد افحص الليمف نودز ولوفر ذا بادي وتاني عرقان وستريت، اصل ده هوتشكن مش هزار. بجيب العيان واقلعه عرقان بقى واحفظ واحفظ اشوف بقى السيرفايكال والاسكالين والاكسلري واسمع السباين سايد والابيتروكرا الليمف نود واحس الابسومنا الليمف نود والانجواينال والبوبليتيال، انسى. بجيب واقعد اعيد الليمف نود واعيدها واقول ده لينفوما. بجيب العيان بقول لك بقلعه عيان، فمين قصدك؟ واقعد افحصه كما ولدته امه من فوق لتحت، مفيش لينف نود واحده ما افحصهاش. هي مصيبتي السودة دايما، مصيبتي السودة في حتتين. الليمف نود بص لو انا اكسبرت معلم بعرف اجيب السرفايكال كويس، اكسلري كويس، البتروكلر، هي مصيبتي في التشيست والابدومن. الديسباين ساين فاكرينها اللي هي برونكس بريد، ده كلام هاكس يعني بالظبط كده. عشان كده لا نعتمد على الكلينيكال سيلز فحص مديسينا النور، لازم نعمل تشيست سي تي، انسى، لازم سي تي سكان تشيست، مفيش كلام، مفيش حاجه كده غير اجيب الليف نود بايديا وبتاع، يعني اسمع الديسباين ساين ده حركات، لكن لازم مينيمم بعمل بريكنج ستريتشز مينيمم، كان الليف نود بايديا تستونن كده في المديسينا الابدومن، مين بقى بحس برا اورتك وايليك ده كلام استعباط من هنا، هي برضو ابدومينال سي تي. وبعد كده لازم نعمل سونار على الليفر عشان لو في اي نوديولز ناخد منها بايوبسي، ولو عنده اي بون ايك او سسبشن اوف بون مارو اكتيفيتي ناخد بون مارو بايوبسي. انت عارف بون مارو والليفر يعتبروا ستيج كام؟ اربعه. يعني قولهم لي بقى، يبقى عندي كام انفستيجيشن؟ نوعين انفستيجيشن تو دايجنوز، انفستيجيشن تو ستيج، بس خلاص انفستيجيشن تو دايجنوز يعني ليه فلو بايوبسي تو ستيج زي ايه؟ تشيست اكس راي وسي تي سكان وابدومنال سي تي وليفر بايوبسي وبوم بايوبسي. ماشي حضرتك؟ لعلمك بقيت الورق مليان كلام رايق، هو ده الكلام اللي صح. في الامتحان كل كده مش عايزين اكتر من دول. يبقى ايه هاو تو دايجنوز؟ ترد عليا. ليفر بايوبسي. ازاي تعمل ستيجنج؟ تشيست اكس راي وليفر ساوند بايوبسي وبوم بايوبسي والحاجات دي. عارفين يا لا زمان كان مشكلتهم في ايه؟ مشكلتهم في الابدومنال. يعني الجسم كان بيجيب طول عمره بالاكس راي، الابدومن كانت عارفين احنا بنعمل النهارده سي تي ابدومن، عارف زمان كان بيعملوا ايه؟ حضرتك المره الجايه بالتفصيل حاجه اسمها ستيشن لابوراتور. زمان قبل اختراع السي تي عايز يعرف البطن ايه اللي افكتد فيها البطن، عندي نعمل سي تي ام ار اي، اخد سي تي وريني الليفر والسبليل والليف نود والاورطه، شغلانه نعمه من الله. زمان اساتذتنا الكبار بيحكوا لنا قبل ما كنا نخترع السي تي والام ار اي كان بيفتح بطن العين شوف فيها ايه؟ برا اورتك الايلياك الاوفر افكتد مش عارف الاستومك افكتد. النهارده طبعا في نعمه من الله اسمها ايه؟ سي تي ام ار اي، حاجات جميله. معايا كان الكلام ده زمان، هبحكي لكم المره الجايه على كان بيعملوا حاجه اسمها ستيجنج لبرا. اخر معلومه انا في بحثتنا بقى فهمتوا يا جماعه مش كده؟ تمام. اخر معلومه وهنعيد كل ده المره الجايه ان شاء الله، اللي هو اخر عنوانين انفستيجيشن وتريتمنت. اخر معلومه اللي هو التريتمنت ايه؟ علاج الهوتشكن لينفوما. هقولها كده في عجاله والمره الجايه نقولها بالتفصيل ان شاء الله. بصوا ده بس عشان خاطر بس جماعه بس، عشان انا بكره عندي يوم طويل عند الراوند، بين عندي استقوى الساعه 2 والساعه 6 مراجعه عظم في صلاح الدين، وعندي يوم بكره فول داي. الجماعه اللي عندهم عمل الراوند الجديد فين؟ متحمسين او بادئين امبارح عايزين عمل النهارده، بادئوا امبارح. عاملين يطلبون يوم السبت الساعه 10، برضه لا ده كلهم كل العمل امتى؟ العمل اللي فات يومين بالراوند بالحقنا. فات يوم. ده في ناس سالتني يوم السبت، بدأوا الراوند السبت، السبت دول سالوني. يوم السبت الجاي الساعة 10 الصبح في التقوى أول حصة عندي. يوم السبت الجاي اللي عندهم راوند جنرال فين؟ راوند جديد فين؟ في راوند الساعة 10 الصبح. لا الراوند الساعة 12 يوم السبت يا طبعا. يوم السبت الساعة 9 ونص في التقوى أول حصة بتاعت السويلن شيت. طبعا الناس اللي قدام بقى يقول لك سويلن إيه بقى؟ ها؟ يا جماعة يوم السبت الساعة 9 ونص في التقوى. يا جماعة الكلام الساعة 11 وتلت. إيه يا جاي ستات في البيت؟ ده الكلام دلوقتي بيت. بس يا بس يوم السبت الساعة 9 ونص في التقوى أول حصة كلينيكال للراوند الجديد. بصوا بقى علاج الهوتشكن إيه؟ يا جماعة إذا أنتم بتتأخروا في النساء، أنا ليا أنا بادئ 9 ونص، أنا داخل 11 ونص. تكلموا مع دكاترة النساء بتوعك. أنا ليا ساعتين من ساعة ما ابتدي بس. 9 خلاص 11. صوروا خلاص 10 وربع، صوروا خلاص 10 ونص. خلاص؟ كل مرة أقولوا إيه؟ بتوع مندوب الزيت ده هو اتفق معانا، هنيجي 6 ونص، خلص 8 ونص. بقى لنا 3 أشهر بنتفق على الحتة دي. أيوه النهاردة كان في حصة قبل. امبارح كان في مش عارف اول امبارح كان في عذر شرعي في السنتر، مش عارف كل مره او كان في سيستم ضرب السنتر. خلينا كده نخلص المجلس ولا بس هو قال المره الجايه خلاص ماشي. ايه علاج بس جماعه ايه علاج الهوتشكن لينفوما؟ بنعتبر الهوتشكن لينفوما امتى نعتبرها ايرلي وامتى نعتبرها ليت؟ العلماء اتفقوا ستيج واحد ايرلي ولا ليت؟ شاطرين. طب اتنين ايرلي ولا ليت؟ ردوا. طب ثلاثه او اربعه؟ بص طبعا الموضوع مش هبتدى. ده لما قال ستيج واحد ايرلي، ستيج اتنين ايرلي، تلاته ايه ايرلي، تلاته بي واربعه ليت. انت بص بص احنا بنشوف الكلام ديفينيشنز محدده. يعني اقول لك ايه؟ ستيج واحد ايرلي واتنين ايرلي، اربعه ليت. طب تلاته، تلاته نصين، تلاته ايه يعتبر ايرلي، ده ايه يعتبر ليت. يبقى اقول لك ايه؟ امتى نقول ايرلي هوتشكن؟ تقول لي ستيج واحد وستيج اتنين وخلص وتلاته ايه. طب امتى نعتبره ليت؟ ستيج 3 بي وستيج 4. بارك الله فيك. الايرلي علاجه ريديو سيرابي بس، هو ملخص علاجه ليه المره الجايه؟ الليت علاجه كيمو سيرابي. يبقى الايرلي علاجه ايه؟ ريديو سيرابي. الليت كيمو سيرابي. طب يعني ايه ايرلي؟ واحد اثنين وثلاثة ايه؟ هو ده اللي فات. طب ايه الليت؟ 3 بي 4. بص الليت بتعالج كيمو سيرابي، الليت بتعالج اسمها الموب. ماستين انكوفيت بروكربازين بريبيزولون. انت عايز بقى ايه؟ ماستين انكوفيت بروكربازين ليه بتحب ليه بقول موب؟ طب انت حفظوها؟ جات لكم السنه دي يعني؟ خلاص ما تحفظوهاش تاني. ايه يا عم؟ يا عم ماستين انكوفين بروكربازين بريبيزولون. تاني ماستين انكوفين بروكربازين بريبيزولون. طب لو جماعه ينفع الكلام ده؟ يعني المجموعه دي متاخر. وبرده في ياسر ده اتكلموا كيمو سيرابي مصتين اوكوبين بروكاربازين بريدنيزولون. اخر معلومه في حصتنا لو المرض ايرلي هنعمل له ريديو سيرابي. ايه الميسز اوف ريديو سيرابي؟ اسامي ونكمل المره الجايه. كانوا زمان بيعملوا حاجه اسمها انفولفد فيلد راديشن. طبعا دي بقى بتوصلني انفولفد فيلد راديشن اهي يدوا على الانفولفد ليمف نود بس. طبعا دي مسخره. واحده تجيلي عندها رايت ابر ديب سيرفايكال اديها ريديو سيرابي على الابر دي تخف. بعدها بشهرين تجي لها الليفت لوور دي او مديها تخف. بعدها بسنه يجي لها ريجالانس في الرايت اكزيلر ومديها. جم العلماء قال لك مش هينفع الكلام ده بقى. لما مش هيدي بقى قال لك لو ستيج واحد او اثنين فوق الدايفرام بحرق كل الليف نود فوق الدايفرام. تدي كله بقى سيرفايكال وميدياستاينر واكزيلري كله بتافكت. بص طالما واحده فوق الدايفرام افكتد يحرق كل فوق الدايفرام. طب لو ستيج واحد او اثنين تحت الدايفرام بولع في كل الليف نود تحت الدايفرام. طب لو ستيج ثلاثه فوق وتحت الدايفرام بولع في الحجام كله. ايوه مش بعض. بص يا بص لو واحد او اثنين فوق الدايفرام اعمل ايه؟ بحرق فوق الدايفرام. طب لو ستيج واحد او اثنين تحت الدايفرام بولع تحت الدايفرام. طب لو ستيج ثلاثه ايه فوق تحت الدايفرام بولع في العيان كله. ازاي نولع فوق؟ ازاي نولع تحت؟ ازاي نولع كل دي اللي هقولها. بص بقى جماعه لو ستيج واحد او اثنين فوق الدايفرام بعمل الراديشن على الليف نود اللي فوق اللي هي ميدياستاينال والسيرفايكال والاثنين اكزيلري. على فكره بيسموا دي مانتل. بيسموا دي ايه؟ مانتل ميثود. المانتل هو اللي لما بنحرق الحته اللي هي بتاعت السيرفايكال والميدياستاينال والاثنين اكزيلري بيسموها ايه؟ المانتل. طب لو الليف نود اللي افكت تحت الدايفرام بعمل حاجه اسمها الانفيرتد وايت راديشن. يعني بدي الشعاع بتاعي يحرق لقيت حرف واي مقلوب اللي هي مين دي بقى؟ ها؟ دي المرأة وورد وبعدين الايليك والانجوينال. بس ارجوك لازم تعمل بروتكشن للتستس والاثنين جبني ولا تولع له في الخصيتين وتجنبه مش كده؟ ايوه طبعا ليه؟ بتجيب الخصيتين لفوق في ورق فويل وبرضه نحط ورق فويل على الكلاوي. ليه؟ لان الشعاع لو خبط الخصيتين او الكلاوي بيطيروا. وبنعمل كده ايه؟ سبلينك الراديشن بالمنظر ده. لازم نحط مش ورق فويل رصاص، بنجيب ماده رصاص كده نحط على الخصيتين عشان ما ايه ما يشطوش في النص واحنا شغالين تلاقيهم يتشوك. ها فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه اخواني الاعزاء او او الكلوتين تولعوا في سكتك كده. فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام بقى. فلازم نعمل ايه؟ تستيكولار بروتكشن وكيدني بروتكشن. قول لي يا فرام انا خلصت الحصه خلاص. يلا اللي فوق اسمها ايه؟ مانتل. واللي تحت؟ انفيرتد واي. اللي فوق اسمها ايه؟ مانتل. واللي تحت؟ انفيرتد واي. بنسال سؤال شافوا يلا جاوبوه واتكلوا على الله. ايه هو المانتل؟ انفيرتد واي ايه المانتل؟ انا بالعربي ايه؟ حاجه شبه البلد. بيعطف. مش العاصي الحلاني. جماعه في حد مسيحي هنا؟ لا يعني انا عصري. انت مسيحي؟ لا انا مسلم. في حد مسيحي هنا؟ مفيش حد مسيحي خالص؟ جماعه لا ده غيث ده راجل شيخ اسلام يعني ده مفتي جمهوريه ده. جماعه مفيش حد مسيحي. بص جماعة المسيحيين انتوا عارفين عندهم حاجة اسمها رهبانية. تلاقي واحدة تدوي بنفسها للعبادة وكده كده هتروح النار يعني. في حد مسيحي هنا؟ جماعة فلما بتروح واحدة ايوه طبعا هو ده غير الاسلاميين فلن يقبلها بيها. نعم الجماعه الستات الراهبات بيلبسوا في الاديره شرب. الشرب ده اسمه المانتل. يبقى المانتل ده هو شرب الراهبات. بص على فكره جماعه في بعض المسلمات بيعملوا حجاب زيهم عشان كده نترككم تعالى نروح حته ثقافيه جميله جدا عشان وانتم بتربطوا الحجاب بتاعكم ما تعملوش زي الراهبات. والراهبات بيعملوا ايه؟ بتلبس شرب. انتوا عارفين في الدين المسيحي طبعا في جميع الحصه ما كان فيها دين مسيحيين يعني برضه اول دفعه ما ياخدش عندي مسيحيين دفعتي. كنت طبعا بتكلم تريجر كده خالص، وكان طبعا الاخوه مسحين لهم كل احترام، وكان يجي لي بقى الاخوه بعد الحصه يقول ما تقولش عليهم الاخوه. قلت في الحصه الاخوه المسيحيين لما تقول لا لا تقولها يا رجل. جميل؟ اه بعد ما بنقول الراديشن اوت يعني بص جماعه المسيحيات في الاديره بيلبسوا شرط اسمه المن. ففي الدين المسيحي بيتيمنوا بالصليب. ها؟ لا انت بقى سعيد حد يطلع على النت كده. مش ليا ده مين ده؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.